الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن حاجتك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. تقدم الكلام على أول هذه الآية، وقلنا إن المحاجة هي المناظرة والمجادلة، لأن كل واحد منهما يدلي بحجته ليغلب صاحبه. والضمير يعود على الذين أوتوا الكتاب لقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت. وربما يعود عليهم وعلى غيرهم، إما بدلالة اللفظ أو بدلالة القياس المعنى. وذكرنا أن الله أمر إذا حاجوه أن يبين أنه قد أسلم وجهه لله، وأنه يقول بأمر الله ويدعو بأمر الله هو ومن اتبعه. وأمر الله أن يقول بعد أن أقام الحجة، أن يقول بعد أن أقام الحجة للذين أوتوا الكتاب والأميين وهم العرب: أأسلمتم؟ وهذا الاستفهام ذكرنا أن فيه قولين لأهل العلم: إما أنه بمعنى لا، مش معنى البلاغة، كيف البلاغة؟ نعم. طيب، أو نعم أنه الأمر يعني أسلم. ثم قال الله تعالى: فإن أسلموا، هذا مبتدأ الدرس، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا يعني استسلموا لله ظاهرا وباطنا، أما باطنا فبالإيمان بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهرا بعمل الجوارح وهو الإسلام المبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إن أسلموا فقد اهتدوا، اهتدوا هداية توفيق، كما قد هدوا هداية الدلالة. فهداية الدلالة الشاملة لجميع الخلق، ما من أناس إلا وقد هداهم الله هداية الدلالة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن هداية التوفيق هي التي حرمها قوم ووفق لها قوم آخرون. فقد اهتدوا أي هداية التوفيق بعد هداية الدلالة. وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا بظواهرهم ولا بواطنهم، فقد أديت ما عليك. ولهذا قال: فإنما عليك البلاغ. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الجملة هذه جواب الشرط لقول فإن تولوا، وهي تفيد الحصر، يعني ما عليك نحوهم إلا إيش؟ إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهداية، هداية التوفيق، لكان أول من يحرص عليه، أول من يهتدي على يديه عمه أبا طالب. لكن ليس عليه هدى الناس، إنما عليه البلاغ، أي إبلاغ الرسالة إلى الأمة، فإن اهتدوا فلهم وإن أساءوا فعليه. والله بصير بالعباد، بصير بهم أي عليم بأحوالهم وعليم بأهليتهم، من يصلح للهداية ومن لا يصلح. والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم، فالله تعالى بصير بالعباد بالرؤية، لا يخفى عليه شيء منهم. بصير بالعباد بالعلم، لا يخفى عليه شيء من يا مهند، لا يخفى عليه شيء من أحواله. فالله بصير بالعباد، والعباد هنا يشمل جميع الخلق، لأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض بل ما من أحد في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولهذا قال والله بصير بالعباد. فإذا كان الله بصيرا بالعباد وأنت قد أديت ما عليك من البلاغ، فمن الذي يحاسبهم؟ الله، كما قال تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. في هذه الآية من الفوائد فوائد عديدة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة لمحاجة أعدائه. نعم من قبل صحيح. طيب إذا نبدأ من إن الدين عند الله الإسلام، ما في بعد قبل؟ ها؟ إن الدين عند الله الإسلام. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، لقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا هو الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من فوائد الآية الكريمة أن كل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله. ومن المعلوم كما سبق أن الدين أن الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول، وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية دين باطل، دين باطل غير مقبول عند الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة يسمع به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. من فوائد الآية الكريمة أن من ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيره من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. إن الدين عند الله الإسلام. ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات قرنوا بين دين الإسلام واليهود والنصارى، وقالوا هذه هي الأديان السماوية، حتى إن الجاهل لا يظن أن اختلاف الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية. وهذا ضلال عظيم ومصانعة ومداهنة لليهود والنصارى. بل نقول إن الأديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أديانا مقبولة عند الله، أما الآن فقد نسخ الله عز وجل وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم، بعد أن جاءهم العلم اختلفوا. ولهذا قال وما اختلف الذين واختلف من بعد والكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حتى يضلل بعضهم بعضا بل ويكفر بعضهم بعضا. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب. وجه ذلك قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعدهم، نعم وما اختلف الذين أوتوا العلم أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبغي معلوم أنه محذر منه غير مرغوب فيه، فلهذا نقول في هذه الآية التحذير من هذا الاختلاف الذي وقع لأهل الكتاب. ومن فائدها الإشارة إلى أنه يجب الإنسان إذا خالفه غيره أن لا يتطاول عليه، وأن لا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره والتطاول عليه، بل يقصد إيش؟ بل يقصد إظهار الحق لينتفع هو وينفع غيره. أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه ويكون قوله هو الأعلى فهذا خطأ عظيم، بل الواجب أن يؤيد الإنسان الحق وإن خالفه غيره، ويأتي بالأدلة التي تؤيد الحق قاصدا بذلك إيش؟ إظهار الحق ونصره، لا أن يغلب ويبغي على غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر التحذير من الكفر بآيات الله لقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن فوائدها أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله فعلى العكس من ذلك الإيمان بآيات الله، لأن القدح في الشيء مدح لضده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بكونه سريع الحساب، ومن فوائدها أيضا أنه لا بد أن يحاسب الإنسان على عمله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا الحسبان لا شك أنه ضلال مخالف لما تقتضي الحكمة. ما الفائدة من أن تخلق هذه الخليقة العظيمة وتنزل عليها الكتب وترسل عليها الرسل وتؤمر وتنهى ثم في النهاية أن تؤول إلى تراب؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. إذن لا بد من حساب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه، لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك. هل يستفاد منها الرد على الجبرية؟ نعم، وجه ذلك أن الله أسند هذه الأفعال إلى فاعليه، وما اختلف الذين ومن يكفر بآيات الله بغيا بينهم وما أشبه ذلك، كل هذا يفيد أن الإنسان إرادة وفعلا اختياريين خلافا للجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد يجبر عليه الإنسان. ثم قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبع. في هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاجه من أعدائه، وهو كذلك، فإنهم حاجوه في أصل الدين وفي فروع الدين وسخروا منه وأوجدوا الشبهات الكثيرة، نعم، منذ بعث وإلى يومنا هذا، والناس يثيرون الشبهات حول الدين الإسلامي، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، لأنهم يريدون أن يطفئون الله بأفواههم والله متم نوره. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى كبير عناء، لأنهم يحاجون على أمر واضح، ولهذا أمره الله أن يسفههم وأن يقول: أسلمت وجهي لله ومن اتبع، فإن أسلمتم فهو لكم وإن لم تسلموا فعليكم. ويتفرع على ذلك أن من علمت أنه إنما يحاجك لقصد نصر قوله ولو كان باطلا فلك أن تعرض عنه، وتقول هذا ما أدين الله به وهذا ما أستسلم له وتدع. لماذا؟ لأن هذا معاند مكابر وليس أهلا لأن تدخل معه في محاجة أو خصومة، لأنه لا يريد الحق. لو كان يريد الحق ما حصل محاجة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذون حذوة في إسلامهم لله وتفويض الأمر إليه، فقوله أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوجه أشرف الأعضاء، وهو الذي يكون به الانقياد وعدم الانقياد. تقول أسلمت وجهي لله، فإن إسلام الوجه هو الذي يكون به الانقياد. ولهذا كان أذل ما يكون الإنسان لربه إذا كان ساجدا، وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا، لأن هذا هو تمام الذل، أن تضع أشرف أعضائك على موطئ الأقدام على الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم متبوع لا تابع، لقوله ومن اتبع. ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله فهذا ليس بمتبع حقيقة، لأن بعض الناس إذا قال قولا وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله حاول أن ينوي عنق النص ويحرف النص من أجل أن يكون موافقا لقوله، وهذا حرام، لأنك أنت تابع ولست بمتبوع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة على الآخرين. لماذا؟ لأن الكل تابعين، لأن الكل تابعون لا متبوعون. ومن أراد أن يكون الناس أتباعا له لا للحق فقد جعل نفسه شريكا في الرسالة. والواجب أنك إذا دعوت إلى الحق أن لا تريد أن يتبعك الناس لأنك فلان ابن فلان، بل أن يتبع الناس قولك لأنه هو القول الذي دل عليه الدليل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم لله، بقوله فقل أأسلمتم. وإن جعلناها أمرا فالأمر واضح. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أنه قال للذين أوتوا الكتاب والأميين، فرق بين الوصفين، بين من أوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب، والأميون أصحاب جهل، لكنهم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الكتاب حقا، لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فصار والحمد لله صار هؤلاء الأميون هم أهل الكتاب الحق، فيكون في هذا بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا في الأول أميين جاهلين، وفي الثاني أهل كتاب وزكاء لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله، سواء قلنا إن الاستفهام لاستبلاه هؤلاء القوم والإنكار عليهم أو قلنا إنه للأمر، فإنه يدل على وجوب الإسلام والاستسلام لله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الهدى هم المسلمون بقوله فإن أسلموا فقد اهتدوا. ومن فوائدها أيضا أن من لم يسلم فهو ضال، فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليه، لأن كل من علم الحق ولم يتبع فهو مغضوب عليه. طيب، يقول عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. في هذه الجملة التحذير، تحذير من تولى بعد أن دعي، فإن قوله والله بصير بالعباد لا شك أنه يحذرهم من مخالفتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على من بلغ إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله لقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها أيضا وهي فرع عما قبلها أن من آتاه الله علما بهذا الوحي وجب عليه البلاغ خلفا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره، أن يقوم بما يجب عليه وأما غيره فأمره إلى الله، بقوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، ولم يقل فإنما عليك إثمهم، عليك البلاغ وأنت سالم من إثمهم. وهذه الآية أحد الفائدة يتفرع عنها مسائل كثيرة، منها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له جماعة قوم حين قال له قوم يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال لهم سموا أنتم وكلوا، إشارة إلى أنك إنما تطالب بفعلك أما فعل غيرك فلست منه في شيء. ما قال تأكدوا هل سموا أم لا، قال سموا أنتم. وهذه التسمية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهي على فعل الذابحين أو على فعل الآكلين؟ ها؟ الآكلين. طيب، إذا كانت على فعل الذابحين كما قاله من قاله منكم فهذه تسمية على فعل سابق، وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة. الفائدة أن تسمي على فعل الله، وعلى هذا فقول السموا أي على الأكل، لأن الذبح تولاه غيركم وهو المسؤول عنه، أما أنتم فعليكم التسمية عند الأكل. وهذا من نعمة الله، لو كنا مأمورين أن نبحث عن فعل غيرنا لوقعنا في حرج لا نهاية له. نعم، كان إذا قدم لنا إنسان لحم قلت من ذبح فلان هل سمى أو لا، من أين اشترى هذا الشاة، هل غصبها أو سرقها، قد تكون مسروقة. نعم، إذا قال اشتراها من فلان، فلان من أين اشتراها أو سرقها أو كيف. نعم، لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غيرنا، لكنا إذا تقدم الإمام قلنا تعال أنت متوضأ ولا لا، عليك جنابه ولا ما عليك جنابه، نعم في ثوبك نجاسة أو طاهر، هل هو مغصوب ولا حلال، ها مشكل. لكن من نعمة الله أننا لا نسأل عن فعل غيره، كل من فعل فعلا وهو أهل له فإننا لا نسأل عنه، والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما لم تكلف به. ولهذا قال إن تولوا فإنما عليك البلاغ، فأنت تقوم بفعلك وهم يحاسبون على فعلهم. ولهذا قال والله بصير بالعباد. من فوائد الآية الكريمة إثبات اسم البصير لله عز وجل على أنه يحتمل أن يكون المراد بالبصير هنا الصفة، لأنه قيدها قال بصير بالعباد، واسم الله غير مقيد مثل والله سميع بصير وما أشبه. ومن فوائدها أيضا عموم علم الله عز وجل لقوله بصير بالعباد أي بجميع أحواله. ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة الله، كيف إذا كان الله بصيرا به فكل إنسان يخجل ويستحي أن يفعل ما نهاه الله عنه أو أن يترك ما أمره الله به، لأنه يعلم أن الله بصير به وسوف يعاقبه. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية قراءتان في كلمتين، أولا النبيين فيها قراءة النبيين، وثانيا ويقتلون فيها قراءة ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله الكونية أو الشرعية، والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، وهذه الآيات الكونية التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها هي آية عن الله، آية تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبهه شيء. لأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا جبلا واحدا ما استطاعوا، أو أن يخلقوا حيوانا واحدا ما استطاعوا، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. آيات الله الشرعية أيضا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يكفروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالآيات الشرعية العلامات الدالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة. هؤلاء الذين يكفرون بهذه الآيات يقول عز وجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة فبشرهم بعذاب أليم، ولكن كيف يكون الكفر محمد، كيف يكون الكفر بآيات الله؟ نقول أولا الآيات الكونية، نعم أن يدعي أن الذي خلقها غير الله، هذا واحد، أو أن له شريكا في خلقه أو أن له معينا في خلقه. طيب ثلاث أشياء. طيب الكفر بالآيات الشرعية نعم إما بجحودها وتكذيبها أو بالاستكبار والعناد، ومن تتريبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص، فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك. طيب، يقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق، والنبيون هنا يشمل الرسل ومن لم يرسل من النبيين، وأكثر ما وجد هذه الصفة في اليهود، لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله، فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق وعبد الطاغوت. وهنا يقول النبيين بغير حق، هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها، وإنما يراد بها بيان الواقع، بيان الواقع والدلالة على أن هذا القتل كان عدوانا. فيراد بها شيئان: أولا بيان الواقع وأنهم يقتلونهم هم غير محقين، يعني لا يقتلونهم قصاصا مثلا بل يقتلونهم عدوانا وظلما. ثاني أن قتلهم كان بباطل بغير حق، وإلا فليس هناك قتل يكون بحق لأحد من النبيين. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وفي لفظ يقاتلون وفي قراءة يقاتلون. من الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ الرسل وغير الرسل. أهل العلم يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون الناس بالقسط، الخلفاء الراشدون يأمرون الناس بالقسط، النبيون نعم يأمرون الناس بالقسط، وحينئذ فعطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص، ولكنه خص الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم، فلا قتل أعظم جرما من قتل النبيين نعم بغير حق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بالقسط أي بالعدل من الناس، يشمل النبيين وغيرهم. وقد مر علينا إذا عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، هل هذا يدل على إخراج الخاص من الحكم العام أو على التنصيص عليه لأهميته فيكون قد ذكر مرتين؟ الثاني هو الأقرب، يكون ذكر مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكن خص من بين سائر الأفراد أو أعيد عليه أو أعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به والاهتمام به. فبشرهم بعذاب أليم، الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، وبشرهم أخبرهم بعذاب أليم، والعذاب العقوبة، والأليم بمعنى المؤلم. وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلاء أو هو من باب تشبيه البشارة فيما يسوء بالبشارة فيما يسر، بجامع أن كل منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير؟ نعم، يحتمل الواقع، يحتمل هذا وهذا، ولكن إذا قلنا إنه من باب التهكم استفيد بذلك زيادة الألم على هؤلاء المبشرين، فقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق، يعني قولوا له ذق إنك أنت العزيز الكريم، فإن هذه الكلمة والجملة لا شك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ، لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي بها أتوت؟ فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحسرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله. ثم قال نعم لا ما أعرف ذلك، لا شك أنهم قتل الأنبياء غير حق، لكن كونوا 43 أو 400 أو أكثر وأقل الله أعلم. لو كانت الدولة من الدول استورد لحوم، المعروف أنها من بلاد تشيلي إيش؟ استورد لحوم إيش؟ استورد لحوم من دولة يعني مرشدة ما تعتقد بالله، يعني معظم الاستيراد أو كل الاستيراد، وفي لحم بلدي بالبلد، لكن ما أحد يشتري لغرأس يعني أو قليل ما يشتري، وأنت تعلم أن هذا مثلا عزمك لا يشتري إلا من هذا اللحم دائما أو غالبا عزمك إيش أو أعطاك مثلا اللحم أولا أن الدول غير الشيوعية الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمون. ألم تعلم الضجة التي حصلت في يوغوسلافيا الأيام؟ نعم فيها مسلمون كثيرون، وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالخ هم المسلمون لأنهم فقراء في ذلك المكان، فربما يكون الذابح مسلما. لكن مع هذا أهل العلم يقولون إذا وجدت مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال اعتبارا بالأكثر والأغلب وتيسير على الأمة. فينظر إذا قيل الله أكثر المسالك في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون صار الوارد منه حلالا، وإذا قال أكثر غير المسلمين صار الوارد حراما، حتى لو فرض أنها بلد يهود أو نصارى. نعم وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصراني فإنها لا تحمل ذبيحة. نعم طيب يعني الإنسان إذا ذهب مثلا عن كثرة أديت ما أدري يعني يأتي من خارج نعم يكون من خارج متيقنين أنهم لم يسمى عليه لم يسمى عليه أنهم لا يعرفون التسمية أصلا حتى يعني نغبوا ناس هناك وقال أنهم ما علم لأنه قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلم، قال مما لم يذكر يعني من الذي تقن أنه لم يذكر اسم الله عليه. هذا شبه متيقنين يا شيخ، إذا كان شيء متيقن لا تأكل، إذا كنت شيء متيقن لا تأكل، لكن ما دمت لم تتيقن فلك الأكل. إذا كان متيقن فلا نأكل معلوم متيقن ما زلنا شيخ. نعم إبراهيم نعم العالم يجب عليه مبلغ على الشر بلغه الوحي ما هو القرآن وحي ها شو لا لا نبي يا بني محمد هذا خبر الفاو الجزائي من وين؟ فهمتم سؤاله؟ لا هذا الرجل فهم جيد، وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا فهمت هذا الإشكال. يقول الفاء الواقع في خبر المبتدأ كذا، وش اللي جابه هنا؟ ما في أداة شرط. يقول العلماء إن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم، إن الذين يكفرون فهو كقوله إن من يكفر بآيات الله، أين اسم الموصول متضمن لمعنى الشرط. ويقول نعم ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم، فهو بمعنى قولك من يأتيني فله درهم معلوم. شيخ نعم. قول الله سبحانه وتعالى لئن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. إذا تطير المقصود من الوجه من الذات، أي أسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى، نعم. أما يكون قوله أقرب من ذلك؟ هو من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه، من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. الآن مثل واحد يكلمك وجهه كذا، وش معنى حط مارك كلك ولا بس وجهك يسلم؟ ها الكل الكل، ولو كان هذا شكون تقول له هو معي، وقلت أنا تسمع لك ودي وش تقول، يصدقونك الناس؟ نعم لا ما صدق. نعم قول الشيخ اختلاف العلماء في فهم النص، يعني حال بعض العلماء يضيف فهم للنص يختلف عن شخص عالم الآخر، يعني هنا بيكون اختلاف تنوع أو التراجع من كيف الضابط معناته. إذا كان يمكن جمع بين قولين فهو من باب التنوع، فمثل قال بعض العلماء في قوله هو الذي إذا عسعس أي أدبر، وقال آخرون هو الذي إذا عسعس أقدر، ولا تضاد في هذا، فهو اختلاف تنوع فيتنوع. فإذا كان القولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، منهم من قال مراد بالقرء الحيض، ومنهم من قال مراد بالقرء الطهر، هذا ما يمكن الجمع بينهم، هذا اختلاف تضاد. وكذلك قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه. فرق ما يمكن الجمع، هذا اختلاف تضاد، هذا الضابط. نعم عند المحجات يقول أسلمت في هذا الله، ما حكم المحجات التي تفتح السفينة بين المسلمين والمسلمين؟ نعم، المحاجة هذه إذا ظهر هناك فقول هذا، أما ما دام أنهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجادل حتى يتبين الحق، ولكن إذا تبين عنادهم الآن فإننا نقول إما أن نضرب أعناقهم أو أن تعطوا الجزية على يد وأنتم صالحون، هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا، أما إذا لم يقدروا فهو في الحاضر فهذا شيء. بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذا مبتدأ البحث، هذا مبتدأ الدرس المناقشة. نيه واحد يقول فإن أسلم باطلا بالإيمان، أين المناقشة؟ طيب قال الله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا؟ هداية الله فقد اهتدوا. لماذا اقترن بالفاء؟ لأن المال بالحق، المال إذا كان بالحق وجب الفاء عليه. أحسنت، تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي يجب ارتباطها بالفاء إذا وقعت جواب للشرط. هدايه الله فقد اهتدوا. لماذا اقترن بالفاء؟ لان المال بالحق، المال اذا كان بالحق وجب الفاء عليه. احسنت، تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي يجب ارتباطها بالفاء اذا وقعت جواب للشرط. فضل مهند، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذا قد. طيب يقول إن أسلموا فقد اهتدوا، ما المراد بالهداية هنا؟ المراد بالهداية هداية التوفيق. طيب هل تستطيع أن تأتي لي بمثال فيه هداية الدلالة من التوفيق؟ نعم. ثمود، فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، هذه هداية إيش؟ هداية الدلالة. طيب يستفاد من هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه هداية الناس، وإن تولوا فإنما عليك البلاء. هل ينسحب هذا الحكم على من ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم؟ فيكون عليهم البلاء دون هداية، دون هداية التوفيق. نعم. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه على القاعدة المعروفة في أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف ذلك عبد الله؟ ما حضر. طيب نعم، قلت إنما عليك البلاغ. هذا حصل تفيد الحصل. طيب لكن ما وجه دلالته على قولهم إنه لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة؟ عليك وعلى الظاهر الوجوب. طيب والتبليغ واجب إذا ظهر هذا الحصل سيبلغ يجب. قول عليك البلاغ يعني إذا يعني لو لم يبين عند الحاجة لم يكن مبلغ، لا حل بهذا الواجب. واضح؟ طيب إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط والحاجة تدعو إلى بيانه لو كان شرطا، فهل يمكن أن يستدل بذلك على أنه ليس بشرط؟ يعني مثل مسألة شرطها بعض العلماء لصحة العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في حال تدعو الحاجة إلى بيانها لو كانت واجبة، فهل يمكن أن نستدل لذلك أو بذلك على أنها ليست بشرط؟ نعم. من هذه الآية لأنها لو كانت شرطا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله والله بصير بالعباد غانم، هل المراد بصر الرؤية أو بصر العلم؟ نعم بصر العلم. لماذا قيدت في هذه الآية ببصر العلم؟ ولا يمكن أن يكون بصيرا بأعمالهم يراها. ما هو السياق؟ طيب إيه؟ إذن يشمل بصر الرؤية وبصر العلم. طيب هل هناك دليل على أن الله يبصر بصر رؤية؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت لله بصرا يرى به عز وجل. طيب ماذا تفيد هذه الجملة التي وقعت جوابا لقوله فإن تولوا طلاق؟ التهديد، وأنه إذا كان بصيرا بهم فسوف يجازيهم على توليه. نعم. قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين غير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هي يقتلون الثانية قراءة. نعم خليل. يقاتلون. نعم. ويقتلون. يقتلون ويقاتلون. طيب هل يمكن العمل بالقراءتين وهل بينهما منافاة؟ ليس بينهما منافاة. نعم. لأنهم يقتلون من الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون من لا يقاتلهم ويقاتلون من يقاتلون. طيب في النبيين قراءتان أيضا، النبيين والنبيين. النبيين والنبيين. طيب أظنه مر علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن يقرأ الإنسان بهذه مرة وبهذه مرة، كما لو جاءت السنة بصفتين من صفات العبادة فالأفضل أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، كذلك القراءتان. ولكن يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة، يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة، فإذا تأكد أن هذه قراءة سبعية فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، لأن الكل سنة. طيب قوله تعالى ويقول نبينا غير حق يا محمد عليه السلام، هل هناك قتل من النبيين بحق؟ لأنه جعل محط الدم قتل النبيين بغير حق، فهل هناك قتل للنبيين بحق؟ من؟ طيب هل القاتل قصاصا؟ نعم يذم قاتل. هل المقتول قصاصا يذم قاتله؟ إذن الآية سيقة مساق الدم. نعم لبيان واقع، صحيح هذه الآية لبيان واقع والتنديد بهم، لبيان الواقع أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق بل بالباطل، والتنديد بهؤلاء حيث يقتلون هؤلاء السادة بغير حق. نعم. قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، عليان كيف استعمل البشارة بالعذاب، والبشارة ما تكون إلا بالخير، إما على سبيل ها؟ طيب وهل يذكر الثناء أو الوصف بالطيب في مقام التهكم؟ هل يمكن أن يذكر الشيء المحبوب في مقام التهكم؟ هات مثال. مثال استشهده لتقوية قولك. نعم محمد. مثال في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب هذا وجه. الوجه الثاني عليان، الوجه الأول أنه على سبيل التهكم به. نعم. والوجه الثاني غانم أنه استعملت البشارة في مقام الوعيد لأنها علامة الخبر هذا يظهر على بشرته فتتغير كما تتغير البشرة فيما يسر. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين حبطت أعمالهم. هذا منتدى درس الليلة، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك المشار إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بقسط من الناس وهم أهل الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات هم الذين حبطت أعمالهم. هبوط الشيء يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه، فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فظاهر لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم وإن كانت خيرا. حتى الإنسان الكافر إذا عمل خيرا في الدنيا كالإحسان إلى الناس خصوصا أو عموما فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن كيف حبطت أعمالهم في الدنيا؟ حبطت أعمالهم في الدنيا لأنهم لم يستفيدوا منها صاروا كأنهم لم يعملوها، فأعمالهم لم تنفعهم. وشاهد هذا قوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال وما لهم من ناصرين. هذه الجملة كما نعلم جميعا جملة منفية بما، وأسأل هنا هل ما هذه عاملة عمل ليس أو لا؟ من يعرف؟ نعم. لماذا؟ لأنه تقدم الخبر. وهل لديك شاهد من كلام أهل العلم على ما قلت؟ ما ألفيه إذا كانت مغيّة حبلين. ها؟ يلا هداية الله. قاعدة محلية نقول نعم. لا يعملوا بمشابهة الليل. لا أنا أريد من كلام ابن مالك لأن الأخ محمد وعندي كلام ابن الحاج. أي طيب نعم. إيش؟ إيه؟ ما نعم مع بقى النفي وترتيب الزكي. طيب ولكن هنا أشكال وهو قوله من ناصرين كيف نعربها؟ من نعم من لا يلا يا فهد نعم من طيب زائد حرف جر زائد زائد كذا شلون زائد زائد اشرح للاخوان معنى يعني زائد في الاعراب ويزيد في المعنى. طيب ها اسم ما وقلت ما عن هو محمد يقول ما تعمل كيف نقول اسم ما يلا ما عندك غير هذا؟ طيب سهيل نعم خبر لا ما صح ها مبتدا نعم ولهم خبر. اي نعم لكن كمل يا رب ناصرين مبتدا ناصرين اسم الفاعل مجرور لفظا ومرفوع معنى مبتدا طيب ولهم اصبر كمل مبتدا طيب يعني مرفوع لفظا ناصرين اسم الفاعل جمع جمع المذكر السالم ورفعه بالواو ما قبل مذموم ونصبه وجره بالياء ما قبل مكسور مجرور لفظان ومرفوع محلان. طيب وما نافية. إذن علامة رفعه الواو المقدرة. نعم. وما نافية ولهم. طيب ولهم ظرف يتعلق بالمحذوف. جار ومجرور متعلق بالمحذوف. المحذوف هو خبر. المهم نعم المهم الآن فهمنا من كلامه أن الواو مقدرة في محل الياء منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة حذف الجر الزائد. طيب يعني هؤلاء الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ليس لهم أحد ينصرهم. وأكد سبحانه وتعالى النفي هنا أكده بمن الزائدة يعني ما لهم أحد ينصرهم لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد لأن من الزائدة إذا دخلت تجعل النفي نصا في العموم كلا النفي للجنس. ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر الاستفهام هنا للتعجب فإن هذه الحال يتعجب منها كل عام وترى يحتمل أن يكون رؤية عين ويحتمل أن يكون رؤية علم والثاني أولى لأنه أشمل ولأنه يتعلق بالحال والحال تعلم وليست ترى بالعين يعني ألم تعلم إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني أوتوا نصيبا من العلم والذي آتاهم النصيب هو الله عز وجل وحذفه للعلم به لأن الله تعالى هو الذي يؤتي العلم. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى وعلمناه من لدنا علما. فالذي يؤتي النصيب من العلم هو الله عز وجل. وقوله نصيبا من الكتاب يفيد التقليل أو التكثير يحتمل أن يكون المراد أوتوا نصيبا كبيرا من الكتاب بحيث يكون حاملا لهم على الاهتداء ولكنهم والعياذ بالله استكبروا ويحتمل أنه ليس عندهم إلا علم قليل وأنه لو فرض أن عندهم علما كثيرا فإن هذا العلم لم ينفعهم فصاروا كالذي أوتي نصيبا قليلا من العلم. وقوله يدعون إلى كتاب الله هذا محل التعجب يعني أنهم مع ما عندهم من العلم يدعون إلى كتاب الله والداعي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله عز وجل ليحكم الله بينهم بكتابه ويحتمل أن يكون إلى الكتاب ويسند الحكم إليه لأن الحكم صار به ويضاف الشيء إلى سببه كثيرا. على كل حال سواء قلنا إن الضمير يحكم يعود إلى الله أو قلنا إنه يعود إلى الكتاب هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ولكنهم لا يقبلون هذا ولهذا قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يتولى فريق منهم لا كلهم لأن بعضهم قد هدي بعض هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد هداهم الله وهم كثير لكن تولى فريق منهم ومع توليهم فإنهم معرضون والعياذ بالله ليس عندهم إقبال لا في الظاهر ولا في الباطن بل هم متولون معرضون. وإنما قال وهم معرضون وهي جملة حالية من فريق إنما قال ذلك لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ لكن في قلبه شيء من الإقبال أما هؤلاء فإنهم متولون وهم قد امتلأوا إعراضا عن كتاب الله ليحكم بينهم. وهنا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون، كيف صحت الحال من النكرة؟ فريق ها؟ الحال هو ما يبين هيئة الفاعل. نعم. كان نكرة أو معرفة؟ لا لا ما يبين هيئة الفاعل. أي لكن الفاعل لابد أن يكون معرفة أو نكرة فيها سبب. نعم. لأنها موصوفة فريق منهم، وإذا وصفت النكرة تخصصت فصارت شبيهة بالمعرفة. ثم يتولى فريقهم عروض ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. ذلك المشار إليه التولي والإعراض، بأنهم خدعوا أنفسهم وقالوا لن تمسنا النار أي لن تصيبنا إلا أيام معدودات، أيام من قلائل، لأن كل معدود فهو قليل. ودليل ذلك قوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، وقال قل متاع الدنيا قليل. فكل شيء معدود فهو قليل، لأن شيئا يمضي بالعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة لا بد أن ينتهي. هؤلاء يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ثم من يخلفهم بعده من يخلفهم فيها يدعون أن الذي يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء هم اليهود. قالوا زعما منهم ودعوى مردودة، قالوا إنهم يدخلون النار ولكنهم لا يمكثون فيها إلا أياما معدودة، ثم يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها أبد الآبدين، وكذبوا في ذلك. فهم ستمسهم النار ويبقون فيها أبد الآبدين، لكن غروا أنفسهم وخدعوا عوامهم بهذا القول الكاذب المفترى، بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب، يعني أن هؤلاء خدعوا أو انخدعوا في دينهم حيث ظنوا أنهم على حق، وبعضهم عاند الحق عالما به مفتريا كذابا. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي الذي كانوا يفترونه، ومنه قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ناخذ فوائد في المستقبل ولا الآن؟ نعم. فكيف إذا جمعناهم، نعم، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي فكيف تكون حالهم، كيف تكون حالهم في هذا الوقت إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. والاستفهام للتعظيم، يعني ما أعظم ما تكون حالهم في تلك اليوم وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي جمعناهم لهذا اليوم أي فيه. واللام تأتي دائما بمعنى في، ويسمونها لام التوقيت، ومنها قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن أي في استقبال عدتهن. فاليوم لا ريب فيه أي جمعوا لهذا اليوم أي فيه، وهو يوم القيامة. وقوله لا ريب فيه إما أنه خبر بمعنى النهي، بمعنى النهي، المعنى لا ترتاب فيه، أو أنه خبر على حقيقته والمعنى أن الله عز وجل يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه أي لا ريب في وقوعه. وهذا اليوم قد دل عليه الكتاب والسنة، أو الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخر، وما أكثر الأمثال التي يضربها الله عز وجل لإثبات هذا اليوم ببعث الخلائق. وأما في السنة فكثير أيضا إثبات هذا اليوم. وأما في العقل فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليقة لا بد أن يكون لها معاد تحاسب عليه على ما أمرت به، لأنه ليس من المعقول أن ينشئ الله خليقة يأمرها وينهاها ويبعث إليها الرسل وينزل عليها الكتب ويستباح دماء من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل، ثم تكون نتيجة أن تموت هذه البشرية ولا تبعث تكون ترابا. لو وقع هذا الفعل من أي أحد لقيل هذا سفه من أسفه السفه. لو أن الإنسان صنع ثوبا وخاط وأتقن ومن أحسن ما يكون ثم في النهاية أحرقه وتلف ولم يبق له أثر لعد الناس كلهم هذا سفها. فكيف بهذه الخليقة التي خلقها الله عز وجل وأنزل عليها الكتب وأرسل إليها الرسل وأباح دماء وأموال من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل، ثم تكون نتيجة أن تتلف هذه الخليقة بدون أي معاقبة وأي حساب؟ فالكتاب والسنة والإجماع والعقل كلها دلت على ثبوت هذا اليوم الذي قال الله فيه: فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت يعني أعطيت، ومنه قولهم وفاه حقه أي أعطاه حقه وافيا. وقوله كل نفس، كل نفس من البشر أو من غيره، من البشر والجن يعني من المكلفين الذين أمروا ونهوا هم الذين يوفون أجورهم. أما من لم يتوجه إليه أمر ولا نهي فإنهم يجمعون يوم القيامة، ولكن ليس لهم أعمال يجازون عليها، فلا يشملهم قوله ووفيت كل نفس ما كسبت. كيف تكون حال هؤلاء الذين تولوا وهم معرضون؟ تكون أسوأ حال والعياذ بالله، لأنهم ينظرون إلى الناس وقد جوزوا بالثواب العظيم، وإلى أنفسهم وقد جوزوا بالعذاب المهين، فتكون أعمالهم حسرات عليهم والعياذ بالله يوم القيامة، ولا يستفيدون لا من دنياهم ولا من أخراهم. وقول كل نفس ما كسبت يعني من خير أو شر، بدليل العموم في كلمة ما. ولكن كيف توفى؟ أما الخير فيوفى العامل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما في الشر فيوفى السيئة بمثلها إن لم يعفو الله، قد يعفو الله عنه وقد يكون له أعمال صالحة تكفر هذه السيئات. فجزاء الله عز وجل وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل، بين الفضل في أهل الخير والعدل في أهل السوء. أما القسم الثالث وهو الجور والظلم فهذا ممتنع، ولهذا قال وهم لا يظلمون، لا يظلمون فلا ينقص أحد من حسناته ولا يزاد في سيئاته. ونحن نعلم أن من أوفى غيره حقه فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يوفيه بالفضل أو بالعدل أو بالعدل بالجواب إلا الله عز وجل فإن وفاءه دائر بين العدل والفضل. وأما الجو والظلم فهذا ممتنع عليه كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والآن نرجع إلى فوائد الآيات التي ذكرناها. الآية الواعظ إن لينا فرون هذه أول آية الفوائد. نعم إذن إن الذين يكفرون بالله قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أنه ينبغي أن يعلن لهؤلاء الكفار بما أمر الله تعالى أن نبشرهم به بشرهم بعذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كلما كانت الحكمة في تبشير هؤلاء بالعذاب الأليم بشرهم. وهكذا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة ينبغي أن يبشره أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب الأليم. لكن يجب أن يكون هذا تابعا للحكمة. قد لا يكون من الحكمة إذا دعوت رجلا للإسلام أن تقول تعال أنت كافر، إذا قلنا أن قل ابشر بالعذاب الأليم وأسلم يصلح هذا؟ ما يستقيم. لكن لكل مقام مقال. إذا دعوته وعانى واستكبر حينئذ يناسب أن تقول إن بقيت على ما أنت عليه فأبشر بالعذاب الأليم. أو يأتيك رجل يمدح لك هؤلاء الكفار ويقول فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، تقول يا أخي بشرهم بعذاب أليم، ماذا ينفعهم هذا يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بآيات الله، لأن الله تعالى توعد هؤلاء المكافرين بها بالعذاب الأليم. والإيمان بالآيات الكونية له معنى وبالآيات الشرعية له معنى. فالإيمان بالآيات الشرعية قلنا إنه هو تصديق الأخبار والعمل في الأحكام وأن لا يتعرض لتحريفها، لا يتعرض لتحريفها، ثلاث أشياء. وبالكونية أن لا يعتقد أن الله تعالى فيها مشاركا أو معينا أو مستقلا في ملك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم قتل النبي وأنه بغير حق مهما كان، بقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، مع أن قتل النبي بغير حق من جملة الكفر، لكن نص عليه لشدة شناعته والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أو شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقسط من الناس. من هم الذين يأمر بالقسط من الناس؟ قلنا إنهم علماء وأمراء. فالعلماء يبينون الشرع والأمراء ينفذون الشرع، فإذا قتلهم قاتل دخل في هذه الآية إذا كانوا يأمرون بالقسط. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات لقوله فبشرهم بعذاب أليم. ومن فوائدها أن العذاب الذي يبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل، ولكنه عذاب مؤلم. ومن فوائد الآية التي بعدها أن هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء وقتلوا الأنبياء بقص من الناس، هؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يستفيدون منها، أما في الآخرة فظاهر، وأما في الدنيا فلأنهم لم ينتفعوا بها فكأنها لم تكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر محبط للأعمال لقوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر، وما لهم من ناصرين، ولكن هل المراد ليس لهم ناصر في الدنيا والآخرة أو في الآخرة؟ في الآخرة، أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلته، ولكن هم ومن نصرهم مآلهم إلى الذل والخذلان، لأن الله تعالى يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. طيب قوله إلا أيام معدودات، إيش إلا أيام معدودات، يعني تفريق بين تعبير معدودة معدودة تنزع من كريم من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، من هنا مالهم في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فحبوط أعمالهم ظاهر لهداية الله، لأنهم لا ينتفعون بأعمالهم في الآخرة، ولكن في الدنيا كيف يكون حبوط عملهم؟ ها؟ مغلوبين. كيف مغلوبين؟ لأنهم يقتلون نبيين أنبياء وهم في آخر هم مغلوبين ما عندهم قدرة، يعني معنا في النهاية تحبط أعمالهم أي عزتهم وكبرياؤهم. طيب هذا وجه جيد. فيها أيضا نعم فلما لم ينتفعوا بها صارت حابطة، وإن انتفعوا بها في الدنيا لكن لما لم تكن نافعة لهم في الآخرة صارت ضائعة، كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. طيب قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون، الخطاب لمن في قول ألم تر؟ الأخ أين؟ هل رفع يده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في وجه آخر؟ نعم لا نعم خالد لكل من يتعطى له خطاب أنت خالد لكل من يتأتى خطابه، يعني كل من يصح أن يخاطب يخاطبه الله بقوله ألم ترى، وهذا القول أعم من القول الأول. من المراد بهم؟ من؟ اليهود والنصارى. طيب نصيبا هنا نكرة، هل هو للتقليل أو للتكثير؟ نصيبا تدل على التقليل وقد ترد وقد ترد دالة على التكثير قليلا. أيهما المراد هنا؟ التقليل، يعني أنهم أوتوا شيئا من العلم شيئا قليلا. نعم طيب وش المناسبة؟ إذا قلت إن المراد التقليل، قد يقولون والله إحنا ما عندنا إلا علم قليل ولا ندري عن كتاب الله هو حق أو لا أو ليس حق. مناسبة ها؟ مناسبة أقول الآن إذا قلت المراد التقليل فكيف يكون العتاب عليهم وهم ليس عندهم إلا علم قليل لا يعرفون به الحق من الباطل؟ يعني شيخا قليلا من العلم ما يكفي في أمر الدين. طيب هؤلاء إذا دعوا إلى الله هو ما نعرف الحق حتى نلام عن التولي عنه. يحتمل والنصيب يعني شيئا كثيرا من العلم ولكنهم استكبروا يدعوا يستكبرون يدعوا إلى سبيل الله ويحتمل يكون نصيبا شيئا قليلا من العلم. طيب إذا كل وجه إن قلنا قليلا فوجه اللوم عليهم أنهم لما لم يؤتوا إلا علم قليل إلا علما قليلا كان واجب عليهم أن يأخذوا بالعلم الذي دعوا إليه حتى يزدادوا علما. وأما إذا قلنا كثيرا فالوجه أنه كيف يعلمون الحق لأنهم إذا أوتوا علما أو نصيبا كثيرا من الكتاب فمن جملتها أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يؤتون العلم الكثير الذي به تقوم الحجة ثم يستكبرون عنه؟ إذن فالآية صالحة للوجهين جميعا. طيب قول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه، الفاعل في يحكم من؟ لخ ها ها اللي وراء ما حضر؟ نعم. في يحكم الفاعل هو اسم الجلالة وكفاهما، يعني يجوز أن يكون عائدا الله وعائدا إلى الكتاب كده، لأن الكتاب يحكم وكذلك الله عز وجل يحكم بين عباده. طيب لماذا يتولون وهم معرضون؟ ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ خليل لا ها نعم هذا اللي دعاهم إلى ذلك الغرور. نعم وأن أنفسهم غضبت فقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم بعد ذلك تخلفوننا أنتم يا محمد وأصحابه فيها. طيب ولهذا قال غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب ما المراد من الاستفهام في قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ عظيم هذا اليوم. نعم كيف حول هذا اليوم إذا جمعناهم أو كيف حالهم هذا اليوم إذا جمعوا؟ هي تضمن تعظيم هذا اليوم وتحديد هؤلاء. نعم إذن لتعظيم ذلك اليوم ولتحديد هؤلاء القوم. ما المراد بهذا اليوم سامي؟ طيب قال الله لا ريب فيه، لا شك فيه. لماذا لا شك فيه وهو أمر غائب؟ المخبر عنه حق. ها؟ المخبر عنه حق. ها؟ إن الله هو الذي أخبر عنه. من الكتاب والسنة والعقل دلوا عليه، لأن كل من الكتاب والسنة والعقل دل عليه على هذا اليوم والناس يبعثون. نريد يا محمد بن سلامة دليلا من القرآن على ثبوت هذا اليوم غير الآية اللي معنا. طيب هذا ممكن، لكن ما في آية تدل على أن الناس يجمعون في ذلك اليوم علشان توافق المعنى؟ اصبر ماذا؟ طيب فكيف لا كنا غير الآية هذه. نعم سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. نعم. ما في دليل على نفس الجمع؟ زين صح. اي نعم. وفي سورة هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طيب يقول الله عز وجل ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما معناها شيبة؟ نعم يعني أغفيت كل نفس حقا وافيا وافيا. احسنت. جملة وهم لا يظلمون محل من الاعراب؟ خبر. لا حال منين؟ من كل نفس. ها من كل الدنيا والفعل والفاعل. ها اي ما ما عندنا فاعل. عندنا نائب فاعل لان وفي فعل المضارع الماضي مثل المجهول. اي النائب الفاعل وهو قول كل نفس. طيب ما معنى الظلم؟